إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله نختم الكتاب المبارك، كتاب مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ثم بإذن الله نشرع في شرح كتاب مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول. أصل الكتاب هو الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا المختصر فيه مختصرات، هذا المختصر من أجود الاختصارات اللي حققه، اللي أشرف على تحقيقه الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. الكتاب فيه متن، والمتن لابد له من شرح، فهذا الكتاب لإخوة قدر الإمكان تقتنيه. اللي ما يستطيعش يأتي بهذا المختصر، في مختصر آخر للدكتور صلاح الصاوي. الدكتور صلاح الصاوي أيضا بيدرس هذا الكتاب أو مختصر هذا الكتاب، نقحه واختصره ويدرسه أيضا في الجامعة الأمريكية. فاللي يستطيع أنه يأتي بهذا المختصر أو المختصر الآخر فله، حتى نبدأ نشرح فيه لبيان مكان عظمة مكان قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا. أقول: الدين لا يؤخذ بالهوى ولا بالعاطفة ولا بالأذهان الباردة ولا بالآراء الفاسدة. إن دين الله جل في علاه وحي يوحى، يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شرع تحيا به البلاد والعباد، شرع يصل به العبد إلى ربه جل في علاه بسلام، ولا يؤخذ كما قلت من الأهواء ولا الآراء. أهل الجاهلية كانوا يأخذون دينهم من آرائهم وأهوائهم، كانوا متشرذمين، وكانوا لا يدينون ولا ينضمون تحت راية أحد ولا يأتمرون بأمر أحد، بل هم كسنن الذين من قبلهم يقاتلون من أجل الإمارة ويقتلون أميرهم، وما حرب البسوس منا ببعيد. هذه الحرب التي حدثت فيه المقتلة العظيمة بين أبناء العمومة، وائل بن ربيعة أو كليب كان أميرا عليهم، يعني أصارة بعدما قتل ملك اليمن ملكوه عليهم فأصبح ملكا عليهم، ثم جاءت البسوس هذه بكيد منها حتى أوقعت الشحناء بين أبناء العمومة، فقتل جساس بن مرة كليبا. بعدما قتله حدثت المقاتلة العظيمة بين أبناء العمومة، كادوا يتفانون في ذلك مع أنهم ملكوه، لكن لم يسمعوا له ولم يطيعوا ولم يأتمروا بأمره. هذا دأب أهل الجاهلية، وكما قلت هو سنن الذين من قبلهم. فاليهود والنصارى إن الله جل في علاه جعل لهم الأنبياء والرسل، هم يسوسون بني إسرائيل من اليهود والنصارى، ولم يوافقوا ولم يسمعوا ويطيعوا لأنبيائهم. والله جل في علاه صور لنا هذه الأخلاقيات الفاسدة عند بني إسرائيل في كتابه، أبدع ما صور حينما قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون الملك عليه ونحن أحق بالملك منه، أول شقاقة ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال. ثم بعدما بين لهم الأسباب أن الله زاده بسطة في العلم والجسم، لما ساروا معهم نهاهم عن الشرب من النهر فأبوا، إلا أن يشق عصا الطاعة فأبوا عليه الطاعة وشربوا من النهر أغلبهم أو كلهم، إلا ما نجا معهم ورحم الله جل في علاه. وأهل الجاهلية كما قلت تشرذموا وتقطعوا ولم يأتمروا بأمير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤسس صرحا عظيما ويقعد قاعدة وركنا ركينا، من تمسك به ارتقى ووقي وكفي وهدي وارتقى وسمى وعلى، والذين لم يتمسكوا به كأنما تخطفهم الطير إلى مكان سحيق فيسقطون متردين في هوة سحيقة. هذا التأسيس وهذا التأصيل الذي أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرجت قريش عليهم، وعلم أنهم لا ينضون تحت راية أحد ولا يسمعون لأحد. وأروع ما يضرب في ذلك عتبة بن ربيعة في غزوة بدر، خرجوا جميعا لمن أو لما استغفر الله خرجوا لما أهل السير لما خرج عتبة بن ربيعة وأبو جهل وهؤلاء خرجوا لما تنزه، خرجوا للعير، خرجوا للقافلة، فخرجوا للعير وكان السلام يريد العير. فأبو سفيان يعني كما قص الله علينا أنه إيه: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هارب أبو سفيان بالعير فسمع عتبة بن ربيعة وهذا الذي قال فيه وسلم لو أطاعوه لفازوا. انظروا لأنهم لم يأتمنوا بأمير ولم ينضوا تحت راية أمير يتشرذموا وفشلوا وذهبت ريحهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر قال لو أخذوا بقوله الجمل الأحمر هذا على من عتبة لو أخذوا بقوله لنجوا. فقال لهم عتبة أيها الناس ما خرجتم إلا للعير وقد انقذت العير فعصبوها برأسي وقولوا جنب جبنا عتبة يعني الأمر كله لا ليس إليكم عندي أنا يقولون عتبة بن ربيعة جبان. قال عصبوها برأسي وقولوا جبنا عتبة بدل من أن يقتل الأخ أخاه ويقتل الأب ابنه ويقتل الابن أباه. كان رجل ذا فصاحة وذا ذكاء فلما قال لهم ذلك جاء هذا العربيد السنديد أبو جهل هذا الفاجر قال لا والله حتى تسمع العرب بأننا خرجنا ونشرب الخمر وندق الطبول إلى آخر ما قال وحدث في المقتلة. الغرض المقصود والشاهد أنهم لم ينضوا تحت راية أمير ولم يأتمروا بقول أمير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك منهم بيّن أن التأسيس الذي سيأتي لابد التمسك به وأن يعض المرء عليه بإيش بالنوارز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أهل الجاهلية ويخالف قريش لما رأى ذلك كأنه يقول ماذا ترون طاعتي فيكم؟ فقالوا طاعتك من طاعة الله بمعنى من أطاع رسول الله فقد أطاع الله. وقد قال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله جل في علاه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني وباللزوم من عصاني فقد عصى الله جل في علاه ومن أطاعني فقد أطاع الله جل في علاه. ولذلك من هنا أسس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأساس وهذا الأصل وهذا الركن الركين الذي لابد أن نتمسك به ونعقله ونعرف كيف فقهه حتى نعمل به فنرتقي كما ارتقوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث سرية قط ولا جيشا قط إلا وقد أمر أميرا عليه وأمره بتقوى الله بذات نفسه ومن معه وأمرهم هم بالسمع والطاعة حتى أنه قال إن كنتم ثلاثة في سفر لابد أن تؤمروا عليكم واحدا من فلتؤمروا أحدكم. والواقع في السيرة يثبت ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه غازيا في غزوة ذات السلاسل فاستعصى عليه النصر فبعث عمرو بن العاص وكان يحتاط لنفسه فبعث عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المدد فجيش النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وأتاه بالمدد وكان فيهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وأيضا أمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح تبيينا لنا أنه ما من أحد ما من عصابة ما من جماعة إلا ولا بد لهم من أمير يلتفون حوله يسير بهم إلى رضا الله جل في علاه. فأبو عبيدة بن الجراح كان أميرا عليهم حتى ذهبوا إلى عمرو بن العاص. انظروا إلى هذا التأسيس وهذا التأصيل وكيف الذين يعضون على فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوارس. فذهبوا إلى عمرو بن العاص فنظر عمرو بن العاص فقال له قال لمن أحسنت إلى أبي عبيدة فقال له أنا الأمير. قال أبو عبيدة أنا الأمير أنا أمير على من على أبي بكر وعمر خيار الأمة. قال أنا الأمير. فقال عمرو الله أتيت على إمارتي فأنا الأمير. كان أبو عبيدة بن الجراح أتقى وهو أورع وهو أفضل من عمرو بن العاص باتفاق وبإجماع فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له تطاوعا ولا تختلفا. انظروا إلى, إلى, إلى التطبيق الجلي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة يعلمون أن السير على هذا النهج السديد هو الذي يصل إلى رب العباد جل في علاه. فقال له نعم أنت الأمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تطوع ولا تختلف. فنزل تحت راية عمرو بن العاص ولذلك عمرو بن العاص لما رأى ذلك اندهش قال أنا خير الناس أنا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعدما فتح الله عليه ذهب قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله من أحب الناس إليك وهو يعتقد أنه سيقال أنت لأنه أمر على من ما زال يعني ما من شهر ولا شهرين وقد إيش أسلم ما زال يعني بدء أسلم. فقال له من أحب الناس إليك فقال عائشة فامتلأ يعني عاطفة فقال لست عن النساء أسأل عن الرجال فقال أبوها فقال أنا كنت أمير على أبي بكر ما هذا ليبين أن الأمير ليس بفاضل ما يهم نحن نقول الاشتراط الإمارة أن يكون الفاضل له. فقال ثم من يا رسول الله قال عمر قال ثم من قال عثمان قال فسكت يعني علم أنه سيكون إيش في آخر الذيل لن يصل إلى يبقى الإمارة هذه ليست فيها فضل لكن الغرض المقصود تمسكوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتمروا بأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة بعث أبا بكر أميرا على الجيش صحيحا أي غزوة هذه؟ إما تبوك وإما الفتح. الإيش؟ خلاص الأهل اليمن اتفقوا عليها يعني. طيب صحيح، هو كان بعثه أميرا على الحج، فلما بعثه أميرا على الحج، هذا الذي أقوله هو الشاهد يأتي، بعثه أميرا على الحج ثم أردف بمن؟ بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن يعلن في الناس سورة براءة، الآيات التي ذكرت من سورة براءة، ثم يقول ألا يطوف البيت إيش؟ عريان، وألا يحج بعد اليوم إيش؟ مشرك. الشاهد مما يأتي، أبو بكر جاءه علي بن أبي طالب بوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم في الناس صراحة، فقام أبو بكر يعلم أن المسألة مسألة إمارة، فقال له أمير أم مأمور؟ يعني بعثك النبي صلى الله عليه وسلم أمير عليا أم مأمور؟ إن كنت أميرا فسمعت وأطعت، وإن كنت أنا أمير فعليك السمع والطاعة. فقال له علي بن أبي طالب بل جئتك مأمورا، يعني أنت كما أنت على رايتك وأنت الأمير. فلذلك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن التفرق والتشرذم وتذهب الريح والانفلات والفساد وبعد ذلك الهزيمة المنكرة بالتفرق بالتفكك، وهذا لا يكون إلا بعدم تنصيب الأمير الذي يسوق الأمة إلى رضا الله جل في علاه. لما أسس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأساس بين حق الراعي وحق الرعية، وحق الأمير وحق المأمور، وحق الحاكم وحق المحكوم. قلت الدين ليس بالهوى، الدين من الشرع وليس من العاطفة، ولا هو بالموترين ولا بالمتحمسين ولا بأي أحد، هو بشرع الله جل في علاه. إذا قال الله قلنا سمعنا وأطعنا، وإذا لم يقل الله قلنا لا قول لأحد علينا إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأس وهذا التقعيد وهذا التأصيل ليكون لآخر الدنيا، فيه الانتصار فيه الوفاء فيه الجمع، هو أن نجتمع جميعا وننضوي تحت راية أمير وحاكم. ثم جعل له حقوقا وجعل للمحكوم حقوقا، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما سأبين لكم أن المحكوم لو حتى أخذت حقوقه عليه أن يؤدي الذي عليه ويسأل الله ما له. أول هذه الآيات من كتاب الله معلنا إياها، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه آية صريحة تنصيصا في تنصيب الولاة والسمع والطاعة للولاة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرانا وأثر علينا. يعني إيش أثرة علينا؟ يعني حتى لو حدث أن الحكام أو الأمراء استأثروا بالخير كله عن المحكومين ليس لهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا ويسألوا الله ما لهم، ولا ينزعوا ولا يشقوا عصا الطاعة. هذا هو ديننا وهذا هو شرع الله جل في علاه الذي شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرانا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، وسيأتي تفصيل هذا. والحديث الثاني أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة دلالة على أنه حتى وإن كان وضيعا ليس حسيبا وليس نسيبا، فما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. من أطاع الأمير فقد أطاع رسول الله، ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله جل في علاه. ومكمن هذه الطاعة تعلم أنك لا تسمع وتطيع من أجل الشخص نفسه، من أجل الحاكم نفسه، من أجل الأمير نفسه، لا والله أنت ما تسمع وتطيع إلا من أجل رضا الله جل في علاه. فإن آدم سجد له الملائكة، وهذا السجود عبادة محض عبادة، بل هو ذل وخضوع، وما كان السجود عبادة لآدم، وما كان لآدم قط، بل كان السجود لمن؟ لله جل في علاه، لكنهم تمروا بأمر الله جل في علاه. أنت أيضا حين تسمع وتطيع، والله ما تسمع وتطيع لأحد ولأحد كان من كان، لا لملك ولا لغني ولا لفقير، لا أنت تسمع وتطيع ائتمارا بأمر الله جل في علاه، عبادة لله، لأنه هو الذي قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند أيضا عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كما أسلفنا الذكر. وفي حديث آخر عن وائل بن حجر في مسلم قال سأل يزيد الجعفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أمراءنا يأخذون ويطلبون ما لهم، يعني يأخذون حقوقهم، يأخذون ويطلبون ما لهم ولا يعطوننا ما لنا، ماذا نفعل معهم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه. فجاءه في الثانية قال يا رسول الله أرأيت أمراءنا خذون ما لهم ولا يعطون ما لنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له في الثالثة عليك بالسمع والطاعة، أو قال اسمعوا وأطيعوا وانظروا إلى ما يأتي واندهشوا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا وأطيعوا، وهذه ترتبط بيوم الاثنين في الشرح، وأنا أريد أخ كريم يبين لي الربط بما قلناه يوم الاثنين على مسألة الإيمان والاستقامة وعلى ما نقول الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حمل، أو قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. قال اسمعوا وأطيعوا، هذا الذي لابد أن تفعله سمعا وطاعا، لما؟ لله جل في علاه. اسمعوا وأطيعوا، وإنما عليهم ما حملوا، سيسألون أمام ربهم على كل فلس، على كل درهم، على كل جنيه، على كل دينار، سيسألون أمام ربهم على كل صغيرة وكبيرة، على كل دقيقة وجليلة. وهذا الذي أفزع عمر، والذي قدم ضجع عمر بن الخطاب، حتى أنه عند موته عندما سقوه اللبن وخرج من المعدة، دخل عليه شاب مسبل الإزار فنظر إلى عمر يبكي، يقول: أبشر أبشر يا أمير المؤمنين، والله كنت خير صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت خير صاحب لخليفته لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكنت في إمارتك كذا كذا وكذا وكذا، وفتح الله على يدك مشارق الأرض ومغاربها. قال: تقول ذلك عند ربك إذا سألك؟ قال: نعم أقول ذلك. تشهد بهذا؟ قال: أشهد بهذا. ثم بكى عمر بن الخطاب وقال: يا ليتها كانت كفافا لا لي ولا علي، لأنه علم أن المسألة ليست بالهينة، سيسأل عن كل فرض، عن كل جنين، عن كل امرأة، عن كل رجل. ولذلك عمر بن الخطاب ابن عباس كان أحب الناس إليه مع صغر سنه لقوة علمه وقوة عارضته، فكان ابن عباس يحب عمر جدا. فلما مات عمر قال: دعوت الله عاما كاملا أن أرى عمر في رؤيا، أن أرى عمر في رؤيا، فرآه في رؤيا يتصبب عرقا بعد عام، فقال له يا أمير المؤمنين، أو قال له يا عمر: ما فعل الله بك؟ قال: الآن انتهيت. انتهى من إيش؟ من السؤال، من الحساب، ليس بالهين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الأمة ويبين لهم، لما قال: يأخذون ما لهم لا يعطون ما لنا، قال له: اسمعوا وأطيعوا، قال له: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وفي رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله ما لك وأعطي ما عليك، عليك السمع والطاعة فأدي ما عليك وسل الله ما لك. ما ارتباط هذا بما قلناه يوم الاثنين في الاستقامة؟ في مقولة قلناها في الاستقامة تشبه جدا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لترى أن هؤلاء الزهاد والعباد الذين يعبدون الله جل في علاه لا يعبدونه عن جهل، بل يستقون كل ما يقولونه من كلام هو من الحكمة بمكان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو قول قريب من قول شيخ الإسلام تيمية. طيب أنا سأقول القول وأنتم تبينوا لي علاقة القول بهذا الحديث وكيف استقوا منه هذا الحديث. قال بعضهم: الله مستعان، إن الله طلب منكم الاستقامة ويطلب المرء بنفسه الكرامة، فانشغلوا بالاستقامة تأتيكم الكرامة. وجه المقارنة، خلاص أنا أتتكم به، أنا كده طلعت للدور الخامس، اطلعوا لي بهنت للسادس. وجه المقارنة، ما فيش علاقة بين الحديث وبين هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال: إن الله طلب منكم الاستقامة والنفس تطلب الكرامة، فانشغلوا بالاستقامة تأتيكم الكرامة. قطره أحسنت. ووجه المطابقة بين هذا الكلام وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خلقتم لأمر وأمركم الله بأمر وغيركم له أمر، فانشغلوا بما أمركم الله جل في علاه، ولا تنشغلوا بإيه؟ بطلب نفسكم، لأنكم ما تريدون منهم إلا إيش؟ حقكم. أنتم تريدون الحق، نحن نريد، وحقنا حقنا، والله جل في علاه يقول: أين حقي أنا؟ انشغلوا بحقي وأنا سأتيكم بحقكم. ولذلك قال الذي استقى من مشكات النبوة، قال: إن الله أمر بالاستقامة والنفس تطلب الكرامة، فمن انشغل بالاستقامة أتته الكرامة لزاما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: التزموا السمع والطاعة، وعليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم. أنتم تسألون عن الأمر الذي عليكم هو السمع والطاعة، وهم سيسألون على ما يؤدونه لكم، وسيأتيكم ما تريدونه. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي أيضا أمر فيها بالسمع والطاعة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. لكن ما في موات هنا، كيف هذا؟ تصلون عليهم ويصلون عليكم، طب إذا صلهم عليهم ما استطاع أن يصلوا عليهم، كيف ذلك؟ ما رأينا أحدا مات وصلي عليه فقام فصلى على أحد. قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. اللي حيجيب يأتي بالدليل، إيش معنى ذلك؟ ما رأينا أحدا مات صلي عليه ثم قام فصلى على الذي صلى عليه، هناك وقع في الأثار أن رجلا كان كفرسي رهان مع آخر يتنافسان في الخيل، فمات أحدهم قبل الآخر ومات شهيدا، والآخر مات بعده بعد سنة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل قال الذي مات بعد سنة. لما؟ ها؟ ازداد إيش؟ ازداد عمارة. ابن قتيبة ذكر أن بعض المحدثين، مش بعض المحدثين، بعض المغفلين سئل من أفضل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، فسئل من أفضل قال الذي مات أفضل. طيب نعم، فسئل لما؟ ها ها لا طيب هو لما سئل مرة ثانية قال لا الذي عاش كان أفضل، فسئل لما؟ أتى بإجابة غير إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. ترون ما هي الإجابة؟ نعم، قال لأن الثاني صلى عليه والآخر لم يرضى أن يصلي عليه. يا رجل هيطلع من قبره يصلي عليه كيف؟ يعني هو قال الفائدة الوحيدة التي فرقت بين الموت الأخير من الأول أن الآخر قد صلى على إيش؟ على الأول، والأول لم يفعل ذلك مثل ما فعل ففاقه بذلك. مفهوم؟ الله يخون فهمان. وهذا العجب اللي ممكن يندهش به المرء. سؤال، لا تصلون عليهم يعني إيش؟ أنا تدعو لهم؟ قال تصلون. الدليل، الصلاة في اللغة الدليل، نريد الدليل على آل أبي أوفى، يعني دعا لهم. نعم، في دليل ثاني؟ إيش الآية؟ فصلي عليهم، ممكن يصلي عليهم بعد الموات، بعد ما يموتون. إن وأيضا الصلاة سكن لهم. نعم، لا ليس بصريح الآية، في شيء ثاني هو الذي قوى هذه المسألة. لا لا لا، هي نفس الآية لكن الآية مجملة، إما يصلي بعد الموات وإما يصلي يعني يدعو. إيش اللي جعلنا نقول الصلاة هنا معناها الدعاء؟ الحديث، الحديث أنه قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، الغرض المقصود قال إن سلم خيارك خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، أو قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا، كما سنبين هذا التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ للفساد المستشري الذي يترتب على ذلك. قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا، وفي رواية قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذن فالله جل وعلا يأمر بالسمع والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة، ويبين أن هذا هو الشرع المتين الذي من أخذ به فاز وارتقى إلى رضوان الله لله في علاه. لكن السؤال، هل هذه الطاعة مطلقة أم هي مقيدة؟ الصحيح الراجح أن هذه الطاعة ليست مطلقة، الطاعة مقيدة بإشارة من كلام الله جل في علاه وبالتقييد الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما بإشارة من كلام الله، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر أو أولياء الأمور من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طاعة الله جل في علاه. وهذا التفسير الذي فسره أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالتصريح ففي مسند أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، اسمع واطع، إلا في المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر قال إنما الطاعة في المعروف. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن هذه الطاعة طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول، وإن لم يكن ثم الطاعة الله وثم الطاعة رسول الله فلا سمع ولا طاعة. لكن دون الأخوات، دون أخواتها، ما هي الأخوات؟ لا سمع ولا طاعة دون التشهير بهم، لا سمع ولا طاعة دون التنقيص بقدرهم في المحافل والمنابر وغيرها، لا سمع ولا طاعة دون الخروج عليهم، بل لا سمع ولا طاعة مع التناصح كما سنبين. وهذا هو داء بالصالحين من أمراء الأمة. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما تولى الخلافة قام خطيبا في الناس فقال لي عليكم السمع والطاعة، ثم قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، مفهوم المخالفة إن لم أطع الله فيكم فلا طاعة لي عليكم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أيضا قال عليكم لي السمع والطاعة، أو لي عليكم السمع والطاعة ما لم أعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود هذه الطاعة التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم لاشتمال الأمة والاجتماع الأمة على كلمة رجل واحد بر أو فاجر، لأننا أمرنا بالصلاة خلف البر والفاجر وبالقتال خلف البر والفاجر. طيب السؤال الثاني، إن قلنا أنها مقيدة والفسق والمعصية، نقول وإن كان فاسقة، وإن كان فاسقة، وإن أعلن بالفسق، وإن أعلن بالفسق. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه بيّن عليه وسلم أنكم ستعرفون وتنكرون، بل قال يأتون بالمعاصي، فقالوا يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، أو قال العكس، فمن كره أو أنكر الاثنين واحد، معناها الإنكار بلطف، فقول له قولا لينا وسنبين كيف الإنكار. الغرض المقصود من فعل ذلك فقد برئ أمام الله جل وعلا وقد سلم، ولا يشق عصا الطاعة بحال من الأحوال. لما؟ لأن الفساد سيستشرى بشق هذه العصا كما سنبين بعد ذلك. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة وقيد هذه الطاعة، وإن كان فاسقا وإن كان فاسقة. أصول ذلك عند صحابة رسول الله، خالد بن الوليد كان أميرا على الجيش وأخذ السبت وقتلهم، وعمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه كان تحت رايته، كان مأمورا، فقال له لما تقتل أسرى؟ قالوا لا إله إلا الله، دخلوا في الإسلام. وكان خالد يجتهد فيهم أنهم ما قالوا ذلك إلا تعوذا، فلم يسمع له عمر بن العاص، لم يطع ولم يشق عصا الطاعة، لأنه رأى أن هذه معصية وإن كانت اجتهادا، فلما رآها معصية لم يسمع له ولم يطع، ولكنه لم يشق عصا الطاعة. ومع ذلك لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل خالد، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ومع ذلك لم يعزله، لأنه رآه مجتهدا، رآه متأولا. كثير من الصحابة والتابعين كانوا تحت راية الفساق والظلمة وما خرجوا عليهم بحال من الأحوال، وما شقوا لهم عصا الطاعة. عقبة بن أبي معيط كان قريبا لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان ولي العين في الكوفة، كان من معه أخير منه وأفضل، من حبر الأمة، ترجمان القرآن قبل ابن عباس، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، وكان يشرب الخمر، أميرهم كان يشرب الخمر، وصلى بهم ذات مرة الفجر، فصلى بهم الفجر أربعا مخمورا، كان مخمورا وصلى الفجر أربعا، ثم استدار وقال لهم أزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود ما زلنا معك في زيادة، يعني لعل الله يذهبك عنا، فقال ما زلنا معك في زيادة، وجلده عثمان بن عفان الحد، وأمر عليا أن يجلده، وكان أميرا عليهم، وما شق عصا الطاعة له. هذا اعتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أن التفرق والتشتت يكون بعدم السمع وبعدم الطاعة. الجهل هو الذي يضع الناس في هذه الظلمات، الجهل هو الذي يجر الناس الذين يحبون الإسلام ويحبون العمل للإسلام، لكن من جهلهم يتجرؤون على شرع الله ولا يعرفون أنهم يهرفون بما لا يعلمون وبما لا يعرفون. إذن لو كان فاسقا لابد من السمع والطاعة، ولو أظهر الفسق لابد من السمع والطاعة، ثم له علينا النصيحة كما سنبين كيف تكون النصيحة. طيب، قلنا السمع والطاعة وعدم الرضا بالمعصية دون الأخوات، منها دون الخروج، الخروج على الحكام، هذه المسألة التي لابد أن نختم بها، وهذه المسألة تكلم فيها الشيخ محمد في هذه في هذا الكتاب، قدم الكتاب، وأنا استخرت الله كثيرا أتكلم في هذه المسألة أم لا، لكن وجدت لزاما أن أتكلم فيها إرضاء لله، لعلي أموت اليوم، لعلي أغادر اليوم، لعلي ما أكون إلا أكون قد أصلت أصلا دينيا أدين الله به، أعمل به في قلوب الإخوة يعملون به، سأفوز به عند ربي جل في علاه إن ألهمني الله الإخلاص. ولذلك قلت وأصل هذا الأصل أصيلا وقاعدة لكل من يريد العمل للإسلام، يعلم أنه لن يفوز في المنشط والمكره، في المسرة، في البلاء، لن يفوز إلا بالتمسك والعض بالنواجذ على هذه التأصيلات الدينية التي أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما أمر لولاة الأمور بالسمع والطاعة وأن تؤدي ما عليك وتسأل الله ما لك، أما نهى نهيا شديدا وزجر زجرا كبيرا على الخروج عن الخروج على الحكام، وبين هذه المسألة تفصيليا بالحكم وبالعلل وبالآثار. الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحكومين بالسمع والطاعة لولاة الأمور، كما قلنا من الحكمة الأولى هو التفاف حول رجل يقيم الله به الدين، وعلمتم واقعا وآثرا إن الله ينصر هذا الدين بالرجل البر وبالرجل الفارغ، ينصر الله الدين بمن يشاء، فلابد من الالتفاف حوله. الأمر الثاني من الحكم العالية أن الله جل في علاه إذا سلط عليك من ظلمك فإن الله يريد بك الخير، أولا تكفيرا لسيئاتك، رفعة لدرجاتك، ثم يميزك. أنت تفعل ذلك له أم لله؟ أفتصبر عند الحسنات والسراء والمسرات وما تصبر عند المكاره؟ فالله يميز الخبيث من الطيب، الذي يعمل له من الذي لا يعمل له. هذه من الحكم في التفاف حول الأمير. الحكم العالية بعد ذلك عدم الخروج على الحكام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سنبينه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بالسمع والطاعة، قالوا والفسق ننابذهم نقاتلهم، قال لا، ثم قيد وقال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، لا أي أحد يتكلم في هذه المسألة ولا أي أحد يكفر، كما سنبين بأن أهل الجاهلية عادت واستدار الزمان، عادت في زمننا في بعض الأشخاص وبعض الأصناف من الناس عادوا على فكر الجاهلية وخرجوا على الحكام. الغرض المقصود أن هذا الخروج لا يكون من مؤمن تقي بر أبدا يأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، وهذا لا يكون فيه إلا عالم مجتهد يقول هذا كفر، أو يقول طالب العلم الذي يعلم كتاب الله وسنة وسلم في آية أو حديث لا تأويل له هذا كفر كأسطع من شمس النهار، قال إلا أن ترى كفرا بواحد. وفي رواية أخرى قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من شق عصا الطاعة ويحذر من الخروج على الحكام وعلى ولاة الأمور؟ للشر المستطير، للفساد الذي سيعم ويطم، للبلاء الذي لا يمكن رفعه، لأن الخروج على الحكام يرجو الذي خرج ويتبنى هذا المذهب الفاسد يرجو أن يحقق مصلحة، يقول نقيم دين الناس، رأينا فسقا رأينا عدم الصلاح نقيم دين الناس لله جل في علاه، هو يزعم ذلك. هذه المصلحة التي يتوهمها يأتي بعدها مفاسد، ليس بعدها مفاسد، بل ممكن تستباح بيضة الإسلام بسبب اعوجاج فكر مثل هذا الرجل الذي يريد أن يخرج زاعما أنه يريد دين الله جل في علاه. المفاسد أعظم مما تكون، الواقع والأثار تبين ذلك. عثمان بن عفان كان من أعدل الناس، شرذمة وطائفة من المعوجين فكرا ودينا خرجوا عليه، قالوا هذا ظالم، هذا يحابي أهله ويعطي المال لأهله وذويه وليس من الصلاح بمكان، وخرجوا على عثمان بن عفان. ماذا فعلوا؟ قتلوه صابرا محتسبا. خرجوا أرادوا إيش؟ زعموا كذب والله وفجر، زعموا إقامة الدين وقتلوه وهدموا بذلك الدين، قتلوه صابرا محتسبا. فقام الفقيه الذي قال لعمر بن الخطاب ما لك ولها، من؟ حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فتن تموج كموج البحر، قال فتنة الرجل في أهلي في ولدي، قال لا ليس عن ذلك، قال أتكلم عن الفتن التي تموج كموج البحر. قال فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين لعمر بينك وبينها باب، قال يفتح الباب، أدي الفقه من أوله وأخره، يفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر. قال إذن لا يقام مرة ثانية، انتهى الموضوع، إذا كسر الباب فالفتنة ستعم في هذه الأمة. حدثت وقتل صابرا محتسبا، فقال حذيفة صاحب السر قال لو كان في قتل عثمان خير لهذه الأمة لحلبت بعده لبنا، يعني استقر الأمر وشاع وذاع الدين والصلاح ولم تشع الفوضى، قال لو كان في قتل عثمان خير لهذه الأمة لحلبت بعده لبنا، وإن كان في قتل عثمان شر لهذه الأمة لحلبت بعده دما، وأقول قد حلبت بعده دما عبيطة، وما وقفت هذه الدماء وما زالت هذه الأفكار الفاسدة تستشري في الذين التزموا بدين الله جل في علاه، زعموا رفع راية الله جل في علاه بدون ضوابط وبدون علوم، ولكنه جهل أوقعهم في هذا، والقلب يتفطر لأن مثل هؤلاء حصون لهذه الأمة كما سنبين. بعد ذلك انظر لفتنة شبيهة بهذه الفتنة، من؟ لكن القياس مع الفارق، عمر كان أعدل الناس، بل علي بن أبي طالب، بل بالاتفاق بالإجماع هو أفضل الصحابة على الإطلاق في وجودي، لا تعالوا إلى أظلم الناس، إلى أفسق الناس الذي اختلف العلماء في تكفيره، ويقول الذهبي بما من ذهب، يقول الحجاج بن يوسف الثقفي نشهد الله على بغضه، أو يقول نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. هذا رجل بلغ من الفسق ما بلغ، ومن الجور والظلم ما بلغ، وقد أذاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقى منهم سوء العذاب، وهو المتسبب في قتل ابن عمر، بل هو الذي قتل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وأهان أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. الحجاج كان وليا عليه، ماذا حدث؟ ابن عمر لم يشق عصا الطاعة، بل صلى خلفه، بل سمع وأطاع. أنس نفس الأمر، التابعون أكثرهم من العلماء خضعوا له سمعا وطاعة. خرج من؟ ابن الأشعث. ابن الأشعث خرج على الحجاج الظالم، أراد إيش؟ ماذا أراد؟ أراد خراب الدنيا ولا ماذا أراد؟ أراد إصلاح الدين، الدين والدنيا، أراد رفع راية لا إله إلا الله، أراد الدين. لكن انظروا لعدم فقه في المصالح والمفاسد ماذا حدث؟ أتى بمفسدة أعظم أضعافا مضاعفة من المصلحة التي كان يرجوها. فإنه لما خرج على الحجاج تغلب الحجاج، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما يفرحنا هذا أبدا ولا نرضاه، لكن قدر الله جل في علاه لابد أن ينفذ. فغلب عليهم الحجاج بن يوسف الثقفي، وقتل خلق كثير، ومن الذين قتلوا أحوج الأمة إليه هو سعيد بن جبير، ولذلك أحمد بن حنبل يقول ويومها قتل ابن جبير، يتكلم بأسى وبلوعة وبحزن، يقول قتل ابن جبير والأمة أحوج ما تكون لعلم سعيد ابن جبير بسبب ايش؟ بسبب هذه الفتنة الدهماء، بسبب هذه الفتنة التي تنشر الفساد المستطير في هذه الأمة، تنشره حقا تنشره ولا صلاح بعد ذلك، سفك الدماء كما قلت، وتستباح البيضة بسبب هذه الخروجات أو هذه الأفكار الفاسدة الهدامة التي لا يعرف صاحبها الفرق بين المصلحة والمفسدة. هذا الذي عاشوه واقعا لما خالفوا تأسيس وتأصيل النبي صلى الله عليه وسلم. الواقع هنا يؤكد ذلك. فيما عشناه من تأصيل وتأسيس النبي صلى الله عليه وسلم كنا دائما ننادي ونكلم الإخوة الذين معنا في الصف، الإخوة الملتزمين بدين الله جل في علاه، نفقههم في هذا الدين ونقول اتقوا الله، لا تكفير لأحد، أنت لست حتى بعالم، لا تحفظ الفاتحة حتى تكفر، والله كنت أعرف من لا يعرف كيف يتوضأ ويكفر وأنا أعلمه، أقول تعلم الدين. هؤلاء الذين تجرأوا على دين الله جل في علاه وتجرأوا على التكفير ثم تجرأوا بعد ذلك على الخروج على الحكام، صاروا ذبيبا قبل أن يكونوا حسرما. فهؤلاء لم يتعلموا ولم يتفقهوا، أرادوا وزعموا رفعة الدين فأسقطوا كل أهل الدين بسبب فعلتهم. أول هؤلاء أو أول هذه الأفكار التي تشابه أفكار أهل الجاهلية الإباضية. الإباضية هؤلاء الذين يكفرون بالمعصية ويرون وجوب الخروج على الأئمة، لأنهم يقولون بالمعصية كفرة، فهؤلاء الذين يقولون بوجوب الخروج على الأئمة. منهم أيضا فرقة التكفير والهجرة، وهؤلاء من؟ أتبع من؟ مصطفى شكري في مصر، هذا الذي كان من الإخوان المسلمين ثم انشق عنهم ثم بعد ذلك أتى بهذه الأفكار الهدامة، أصبح يكفر معصية ورأى الوجوب في الخروج على أئمة المسلمين. انظر ماذا حدث من مصطفى شكري وأعوانه أصحاب التكفير والهجرة وأصحاب التوقف والتبين، ماذا حدث للأمة، ماذا حدث، واقع عشناه في مصر وكل المصريين يعلمون ماذا حدث. قتل الأبرياء وقتل الذين ليس لهم ناقة ولا جمل، قتل للذين لهم حرمة الإسلام، ثم بعد ذلك زعموا أنهم يريدون الإصلاح وما حدث الإصلاح، بل تهدمت الدعوة على رؤوس كل الدعاة بسبب هذه الفعلة لعدم تقدير المصلحة والمفسدة وهذه الأفكار الهدامة التي لا يمكن أن تصل إلى الله إلا في علاه. انظروا بعد ذلك في نفس الواقع في الجزائر، في الجزائر نفس الأمر، هذه الأفكار الهدامة بلغت إلى بعض الدعاة فرأوا الظلم، ما استطاعوا أن يقروا بهذا الظلم ولا أن يقبلوه ولا يعلموا أن في النجاة الصبر، كما احتج شيخ الإسلام تماما كما سنبين، الصبر هو النجاة ليس الخروج. فتألفوا وألبوا الناس على الحكام وابتدأت يعني من هنا يبدأ هذا الفكر الهدام من المنبر، ترى الذي يخرج ثورة ويبدأ حماس شديد، وهذا الحماس ممدوح وهذا الدين ممدوح، لكن تطبيقه خطأ، التطبيق خطأ، لابد أن يعلم دين الله جل في علاه، لأنه لا يتحرك إلا بإيش؟ إلا بشرة، حك رأسك بدليل من قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. الدين ليس حماسات، الدين ليس عاطفة، الدين قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن المنبر تحدث الثورة ويحدث الحماس وبعد ذلك تخرج فئة لا تعلم عن دين الله شيئا فيتفقون على أمر واحد، الحاكم كافر. وبعدين بعدما الحاكم يكفر لابد من إيش؟ من عزله، لأن للمسلم ما يمكن لمسلم أن يحكمه كافر، فيتنطع هذا المتنطع دون علم بدين الله جل في علاه فيكفر من يكفر بجرأة عجيبة، يتقحم النار على بصيرة، يغفل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أو قد حارت على أخيه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عنت واشتد زجره على أسامة عندما قال أقتلته بعدما قالها، قال لا إله إلا الله وقتلته، فقال له ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة. فيأتي هذا فيخرج ثم تحدث المفسدة العظيمة، وانظروا في الواقع في الجزائر مشهود، والآن نعيش الآلام والأهات التي سيموت المرء كمدا بسبب أصول هم حصون للأمة وشباب هم أفضل شباب الأمة لكن فكرهم معوج، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل. وهذه النصيحة من القلب تخرج أولا لي ثم لهم، نرجع إلى العلماء الراسخين، نرجع إلى الدليل، حتى إذا مات منهم من مات مات على بصيرة لا يتقحم النار على جهل، فإن الله سائله عن حياته التي ضاعت على جهل وسائله عن من قتله بجهل. فهؤلاء في بلاد الحرمين خرجوا مؤخرا وفعلوا مثل هذا، لما؟ لأنه لا علم لهم. الثاني لأنهم تسرعوا ولا ضوابط لهم. الثالث لم يرجعوا إلى العلماء الراسخين بل ذموا في العلماء الراسخين وتجرأوا عليهم، فكانت النتيجة هذه النتيجة الفساد المستطير. ما في الآن الصف كله ما الكل واحد، أصبح أهل الإسلام كلهم واحد، الإسلام أصبح الإسلام إرهاب فقط، وأصبح الإسلام قتل وخروج على الحكام، هذا على الكل العاطل والباطل، كأنهم يقولون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فأصبح الكل والمفسدة عادت أعظم أضعافا مضاعفة من المصلحة المرجوة. أي مصلحة مرجوة في قتل الأبرياء المسلمين؟ أي مصلحة مرجوة في قتل مستأمن؟ وإن كان المستأمن قد أتى بما يفك أمانه وبما يحل أمانه لابد أن ترده إليه ترد إلى العلماء الراسخين يردوه إلى ولاة الأمور بالمناصحة السرية واتخاذ القرار الصحيح في الذي أخل بأمانه. لما؟ لأنك لو فعلت من نفسك هذه الفعلة لقد أتيت بالشر العظيم. وأنا كما قلت هذا واقع مشاهد من أيام عثمان رضي الله عنه وارضاه وفيما نعيشه الآن. فعلى الإخوة تعلم أن دين الله جل في علاه ليس بالحماسات ليس بالعاطفة، لابد عليكم من السمع والطاعة قدر إمكانكم وقدر استطاعتكم. هذا التقييد الذي قيده العلماء أن السمع والطاعة قدر الاستطاعة، والسمع والطاعة في المعروف لا في المعصية. أما إذا كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة ولا تأليب ولا تنقيص، ولا بد من المناصحة لولاة الأمور، هذه تكملة لهذه العبادة التي تتعبد بها الله جل في علاه. وأنا أختم هذا الحديث بهذه المسألة لأن الشيخ ابتدأها فأردت أن أختم أنا بها، وقال أهل الجاهلية كانوا لا ينظرون تحت راية أحد ولا يأتمرون بأمر الأمير، ثم قال أصل الإسلام هذا الأصل، لا بد من ولي أمر ولا بد من السمع والطاعة قدر الاستطاعة، ولا بد من السمع والطاعة ولا أن تشق عصا الطاعة ولا تنزع يدا من الطاعة، وإن أمرت بالمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا تأليب ولا تشويش ولا ثورة عليهم، لأنك ستفسد أكثر مما تصلح. أختم عبادة كما قلت تكمل هذه العبادة بالنصح لولاة الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث خصال أو خلال: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يلزموا جماعة المؤمنين، هذه فيها النجاة، والثالثة النصح لولاة الأمور. وفي الصحيح أيضا عن تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل علينا قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله ولزوم جماعة المسلمين والنصح لولاة الأمور. أما النصح لولاة الأمور إما أن تكون قادرا على ذلك، فإن رأيت منكرا فاذهب بأدب جم ولين جانب ورفق فانصح في الله جل في علاه، خذ بقول الله تعالى فقول له قولا لينا، وأيضا خذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فإن لم تستطع أنت بذاتك وبكلياتك إن استطعت الاتصال فاتصل، فهذا أمر واجب عليك لن تبرأ ساحتك إلا بذلك. فإن لم تستطع فاكتب رسالة وارسلها إن استطعت إلى ذلك سبيلا، إن لم تستطع انظر في رجل ثقة أمين تعلم أنه سيصل بهذه الرسالة إلى المسؤول فتقول له أنا ناصح أمين لك كذا وكذا وكذا، فيك الخير كله وقد رأيته شيئا أعلم أنك لو علمته ستغيره، ثم تأتي بالكلام الطيب كما فعل علماؤنا من المتقدمين ومن المتأخرين ناصحا أمينا. إن لم تستطع إلى ذلك سبيلا إذا كرهت بقلبك فقد برئت وقد سلمت. يبقى النصح في الدعاء، وهذا كما قلت من أصول أسلافنا أحمد بن حنبل وفضيل بن عياض ويحيى بن معين وابن المديني وكل هؤلاء. أحمد افتتنا في مسألة خلق القرآن ممن؟ المامون، وجلده وحبسه عاما وكان صائما فقام الناس يضجون. هذا أحمد، أحمد السنة كلها أحمد، أحمد كما قال يحيى بن معين تسألوني عن أحمد، أحمد إمام أهل السنة والجماعة. ذهبوا إليه بثورة فقالوا له نخرج عليه، ظلمك الأمة بأسرها، جاءت لأحمد عنده سعادة يكون أمير الآن ويكون أمير المجاهدين، يكسرون السجن ويخرجونه ويقاتلون، صحيح؟ فانظروا إلى دين الله، انظروا كيف ينظر الرجل إلى تمكين دين الله، ما يهم النفس. فقالوا له نخرج عليه، قال لا والله إنه أميركم وله عليكم السمع والطاعة. ثم قال والله والذي نفسي بيده لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. لما؟ لأن بصلاحي تصلح الأمة وبفسادي تفسد الأمة. فلذلك عليك بالنصح كما قلت دعاء على المنابر عموما أو مطلقا، ويؤمن الناس. أقول هذه إن كانت بعيدة عن الإخلاص، فيها الإخلاص هي سنة كانت متبعة في السلف، والأخلص والأصوب والأفضل أن تدعو له سحرا إن كنت مخلصا وقمت ليلا فدعوت له سحرا أن الله يصلح ويصلح به الأمة ويجعله نصرا للدين، ستكون بذلك فائزا عند ربك ولعلك من الصالحين المخلصين، فيتقبل الله منك دعوة مستجابة فيصلح الله جل وعلا هذه الأمة بدعوتك أنت. ونكون بذلك قد ختمنا بفضل الله ومنه وكرمه هذا الكتاب بهذه الخاتمة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور، وألا نشق عصا الطاعة، وأن الخروج عليهم حرام بإجماع المسلمين إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في شرح وبيان تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وحق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.